حصريا على موقع djkimo.com. صحك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك، لا يوم يخلص ولا يومك إلا بلقاك يا حبيب. تعيش الحب أيام ونوعي كل اللي ناموا، دخيل الحب وكلامه ودخيل قلبك يا حبيب. صحك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك، لا يوم يخلص ولا يومك إلا بلقاك يا حبيب. تعيش الحب أيام ونوعي كل اللي نام، دخيل الحب وكلامه ودخيل قلبك يا حبيب. أعلى شي صغرى حصرياً على موقع djkimo.com.